حبيبي انسى الحبيب وصعب علي تركته. اللي حصل فيه عشت تموت واللي على شباب كان تاني وزرت تحليل في الياني كاشيا بزالي خنتني الله سيد Oh,